فما اسم الله الأعظم الذي إذا دعا الإنسان به استجاب الله له؟ في شيء اسمه اسم الله الأعظم، تعرف هذا الاسم؟ الذي إن دعوت الله استجاب. اسمع للأحاديث التي الصحيحة كلها اللي راح أخبرك فيها باسم الله الأعظم، احفظ علشان تدعو. دعا فجاءه العرش. قال عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سألت الله تعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب. بعضكم قال لي: والله خلاص حفظتها. اسمع الحديث الثاني. رجل آخر يصلي والنبي يسمعه، فدعا في صلاته: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال النبي: دع الله باسمه الأعظم. بس هذا غير عن هذا. اسمع الدعاء الثالث. قال عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، صفات الله في الآيتين: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، اسم الله الأعظم. الرابع: اسم الله الأعظم في سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. شنو اللي يجمع البقرة وآل عمران وطه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران في الفواتح أيضا الحي القيوم، وفي سورة طه بعد: وعنت الوجوه للحي القيوم، فصارت الحي القيوم اسم الله الأعظم. قالوا: لا، في أسماء ثانية حتى في البقرة وآل عمران وطه، لا إله إلا هو موجودة في البقرة وآل عمران وبداية طه. إذن شنو اسم الله الأعظم؟ في حديث ثاني قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا بهذه الدعوة، كل ما دعوت قل يا ذا الجلال والإكرام. وقول آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزل بي كرب أن أقول، الصحابي يقول: علمني النبي أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. يا جماعة شنو اسم الله الأعظم؟ إذن لن تجد حديثا يحدد لك اسم الله الأعظم. ولهذا السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله يجمع هذه الأحاديث، يقول: اسم الله الأعظم ليس اسما محددا، لكن هو اسم جنس، فكل اسم يجمع الأسماء فهو اسم الله الأعظم. وبعض العلماء يرى أن أعظم اسم لله عز وجل الله، أعظم اسم لله جل وعلا الله، فإنك لن تجد اسما أعظم منه. وإذا قلت الحميد المجيد جمعت الأسماء كلها تحتها، وإن قلت الحي القيوم جمعت الأسماء كلها بل والصفات، فالحي كل الصفات الذاتية، والقيوم كل الصفات الفعلية، وإن قلت ذا الجلال والإكرام جمعت الأسماء كلها، وإن قلت العظيم كل أسماء العظمة تحتها. فاسم الله الأعظم ليس اسما محددا، لكن كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو عظيم. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أعظم ما تتوسل إلى الله بأسمائه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم يا الله، اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. كلما مدحت الله عز وجل بأسمائه اقترب الدعاء للإجابة.